آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف صدق الله العظيم. هذا الرحاب الطاهر في رحاب المسجد الحسيني بالقاهرة، كما جاء كثيرون هنا وكما جلس كثيرون ايضا على دكة القراءة بالداخل، جاء الشيخ محمد صديق المنشاوي ليجلس على نفس الدكة ويدعوك الى الخشوع. كان يقف دائما وضع الساجد ليرسل تلك الايات الكريمات لتصل الى القلب مباشرة. تأمله معي وهو يقرأ قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. فالتنبيه بقى على صدق المشاوي، إذا أردت رجلا صالحا يتنزل عليه القرآن من جديد ولا أزكيه على الله مع تقديري بالرسالة والرسل، لكن أجد هذا المعنى متجسدا في الشيخ محمد صديق المنشاوي. ليه؟ الشيخ محمد صديق المنشاوي أولا أخذ القرآن كافرا عن كافر، يعني أسرة قرآنية، اخا عن اب عن جد، والده سيدنا الشيخ صديق المنشاوي عليه رحمة الله، انا شفته بعينيا

له تأثير إيماني في القلب وفي السمع وفي كل شيء. عندما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره، فكان يقول عبد الله بن مسعود وموسى الأشعري: اقرأ علي يا عبد الله، اقرأ علي يا موسى، إنك أوتيت مزمارا من مزامير نبي الله داود. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون؟ للذين لا مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. هو كفر المختفر كفر الظالم حتى قد فرق في الأعلى. الشيخ محمد صبري النشاوي واحد من فلتات القدر العظيمة في مصر، الأثر قرأت القرآن وتلوت وترتيله وأعطوا كثيرا لهذا القرآن العظيم، وليس قارئا عاديا إنما قارئا ينطبق عليه القرآن قولا وعملا لمجرد قلبه. فإذا ما التقيت بطريق مولانا عم الشيخ صدق النسائي الكبير وتناولت إذا عشان أتكلم عليها وأقبلها، معرفش يعني كل ما أنت تقول عشان أحب عليها وأقبلها، معرفش كان له كده أخذ، معرفش. أخيرا أنا مصر على أن أقبل سيدنا الشيخ صدق النسائي، فبسرعة كده رح ماسك إيده بإيده اثنين، ينتش إيده ياخد إيده، لا أما لم يقبل. هذا العملاق سيدنا الشيخ صديق المنشاوي خرج قراء ومقرئين، لأن اللي أنا بتكلم عنهم دول كلهم مقرئين مش قراء بس، مقرئين. عم الشيخ محمد صديق المنشاوي أذكر له مرة كان يقرأ وده في فترة الستينيات، وكان يقرأ في آخر سورة القصص، وكان يقول إيه: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. فأنا أيامها ما كنتش عميق في الفهم اللي ربنا من عليها به دلوقتي، فكنت أقول يا سيدنا الشيخ لو تتكرم هات لنا الجواب ده من تاني: ولا تدعو مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. قال لي: يا ابني لسه بدري عليك على الحاجات دي، لازم تقف على كلمة ولا تدع مع الله إلها آخر، لازم تقف لنا. ولو يؤاخذ الله الناس كان ذو حس مرهف وذو قلب وذو رحمة على الأيتام والفقراء، فكان ينفق كثيرا على الفقراء. فإذا به ذات ليلة من الليالي التي كان يسهرها في مدينة المنشاه، وكان يحب المشي على الأقدام عندما يذهب إلى بيته، فإذا به لا يحب أن يمشي في الميادين العامة عندما يذهب إلى بيته، كان يحب أن يمشي في الأزقة والحواري حتى لا يراه احد، وهذا من دقة ايمانه رحمه الله. فاذا به ذات ليلة يسير في حارة من الحواري الضيقة التي تشع ويكثر فيها الفقراء والمساكين، فاذا بسيدتان كانت تجلسان امام منزل امام عشة صغيرة من عشة الفقراء، وهم لا يعلمون ان السائر هذا هو محمد صديق المنشاوي. فقالوا لو أن لدينا أموالا لذهبنا وأجرينا عملية طهارة لابننا وجبنا الشيخ محمد صديق المنشاوي لو كنا ربنا رزقنا بالأموال. فإذا بالشيخ يسمع هذه الكلمة وترن في أذنه، فإذا به يرجع إلى الخلف مرة أخرى ويقول لها يا سيدة يا أماه اذهبي بابنك غدا واذهبيه الى الطبيب، وبعد ذلك بعد اجراء هذه العملية الطهارة لا انا ساحيي لك هذه الليلة. قالت لا يا ابني احنا ما عندناش اموال، ده احنا بنحكي بنقول لو احنا رزقنا اموالا هنجيب الشيخ محمد صديق. قال لها يا ست انا والله الشيخ محمد صديق لم تصدق السيدة، وفعلا اقام ليلة على حسابه الشيخ محمد صديق المنشاوي. Thank you. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم يظل اسم القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني باقيا ما بقي الزمان، فهو واحد من المقرئين الذين صاغوا لنا حياة جديدة وأرثوا لفن تلاوة القرآن الكريم المبادئ والتعاليم والقيم التي سارت عليها كل الأجيال التي تلت الرواد بأصواتهم العبقرية التي ما زالت محصورة في ذاكرة التاريخ. هذا الشيخ ذو المقدرة الصوتية الفذة ترك لنا ولملايين المستمعين الذين عرفوه تسجيلات نادرة لا تقدر بثمن، هي درة فريدة في عقد ثمين يزدان أيضا بأسماء أخرى حفرت لنفسها وللأمة الإسلامية مكانا لائقا، فقد كانوا على مستوى المسؤولية التي وضعها الناس وحملوهم إياها كدعاة وسفراء يذوبون الأرض ويقطعون آلاف الأميال في سبيل هذه المهمة الجليلة. ولد الشيخ كامل يوسف الباكيني سنة 1925 بقرية باكين، وحفظ القرآن الكريم وهو صغير، ثم التحق بالأزهر الشريف بمعهد عثمان ماهر بالقلعة ودرس به فترة، ثم بدأ صوته في الانتماء والظهور من خلال السهرات والحفلات والليالي وكان رحمه الله صاحب امتياز وصوت قوي في القرار وفي جواب الجواب، وكان يمتاز بالحزن والخشوع في القراءة، يرتل القرآن الكريم ترتيلا كما أمر الله تعالى، ثم التحق بالإذاعة سنة 1947 وبدأ يشتهر حتى عد من القراء الأوائل الممتازين بالإذاعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون أنه من المصلين قارئ صارت شهرته في جميع بلاد الدنيا وكان صوته نديا وكان متمكنا من النغمات التي تناسب القرآن طبعا، وكانت عنده قدرة فائقة في التحكم في صوته، كان يرتفع بصوته إلى أعلى الطبقات، وحين يعلو بصوته كنا نسمع كأن صوته فيه جرس من الحلاوة، وكان إذا انخفض صوته تجد بأن تناسب الانخفاض يتناسب مع إيه؟ مع الارتفاع. هذا الشيخ إنه الشيخ يوسف كامل يوسف البهتيني يرحمه الله، حسب المعلومات التي عندي بأن هذا الشيخ تلقى رواية ورث عن الشيخ عامر السيد عثمان، ومن المعلوم بأن كل من تعلم على هذا السيف لا يجيزه إلا إذا كان مستحقا للإجازة. معنى ذلك بأن الشيخ البهتيني يرحمه الله وكما كنا نتتبعه ما كنا نرى عليه أي ملاحظات في قراءته سواء كانت برواية حفص أو برواية ورث. ورواية ورث رواية ورث هذه منتشرة طبعا حسب معلوماتنا بأن فيه جانب من السودان يقرؤون برواية ورث، مع العلم بأن المعلومات الأكثر بأنهم يقرؤون برواية الدوري عن أبي عمرو، ولكن هذا لا يمنع أن هناك أناس يقرؤون بهذه الرواية. بالإضافة إلى أن سكان نيجيريا الأفريقية أغلبهم يقرؤون بهذه الرواية، والمغرب العربي أغلبه يقرأ برواية ورث، ومصاحفهم مطبوعة بهذه الرواية. وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشاكرين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الشيخ كامل يوسف الله يرحمه، احنا كنا من دور بعض، كان يكبر عنه بسنتين بس كنا باستمرار بنسهر مع بعض، وكنا في القراءة قريبين من بعض، يعني كنا نخش الليلة المراكم. زمان كانت الناس عندها قبول بالسمع، وكان القراءة في المراكم زمان أربع أدوار، يعني واحد يبدأ والثاني وراه، وبعدين يبدأ يقرأ الدور الثالث وهو اللي خلني يختم. الدور ما قلش عن ساعة، مثلا كان بيشطر الساعة 12 وبعد 12، فكنا نحب بعض، لكن لما نخش جوه في القراءة كل واحد عاوز الظهر اللي عنده، ونقرا بقى زي الفرسان بقى قصاد بعض، وده دول الناس بتحييه وده الناس بتحييه. الناس اللي قاعده في الميتم بيتحذبوا، يا ده مع ده وده مع ده، لكن الكلام ده يهمنا احنا. عندما نقول صدق الله العظيم الخارجين نمشي ايدينا في ايدين بعض، لا فيش منهم بعض لا اثر ولا بتاع ولا اي حاجه. الشيخ كامل الحقيقه بصراحة كان له لون في القراءة فريد، وكان متلمذ على واحد كمان اسمه الشيخ محمد سلامة، كان بلدياته، كان بيقرا بطريقته. ولذلك النهارده لما تلاقي تسمع الشيخ كامل وتسمع بقية القراء اللي في الإذاعة، تلاقي الشيخ كامل قراءته شكل تاني، راجل بيعرف يقول ازاي، وبعرف يحفظ ازاي، ويقفل القفلة ازاي. وكان الحقيقة قارئ، الشيخ كامل دفيني رحمة الله عليه، كان قارئ بمعنى الكلمة، كان يحفظ ويقرأ، وكان متين في القراءة. بس يا خسارة ما طولش، يعني مات في عز شبابه، لانه مات حوالي اكثر من 20 سنة ولا 30 سنة بس. وانما هو الشيخ كامل الحقيقة خد شهرة قوي، والحقيقه اللي هي مش عاوزه بيان مني ولا من غيري، لما تسمع تسجيلات الشيخ طه النهارده تلاقي قراءته منفرده عن كل القراء، تسمع له قراءه عظيمه، وبيعرف بيقرا ازاي وبيخش ازاي، وكان كل حاجه فيه كويس. بس لجل حظنا احنا او لحظ الشعب المصري ان هو ما طولش، مات في عز شبابه، يعني هو مات في الثلاثينات 35 سنة، ما زودش عن كده. وكان ليوسف البهتيني الذي حقق شهرة واسعة لم يكن سوى ابن بار لأسرة مصرية تنتمي لبهتيم بمحافظة القليوبية، عاش ونشأ في جو روحاني لأب سعى منذ البداية على تحفيظه القرآن الكريم. بعدها التصقت أذناه بصوت قيثارة السماء الشيخ محمد رفعت، حتى أنه عندما استقر في القاهرة لم يكن يترك مكانا إلا وذهب خلفه عاشقا لصوته العبقري. الطريف أن طبيبا بيطريا كان يعمل في بهتين هو أول من اكتشف حلاوة صوت البهتيني، وهو ما زال في عمر الزهور. حدث ذلك عام 1937 من الميلاد وراح يشجع، وتمر اعوام اخرى قبل ان يقف امام لجنة اعتماد الاصوات الجديدة بالاذاعة، وفي اليوم التالي كان صوته يجلجل عبر الاثير ليستمع اليه الناس في كل انحاء مصر. ذاع صيت الشيخ البهتيمي، ذلك لأن له حرفية خاصة في الوقف التعبيري، وهو ما يساعد على التأكيد على كلمات معينة لبيان معناها، فيكسبها الوقف التعبيري قوة مؤكدة تجسم المعنى نغميا. ف ساعده في ذلك تعمقه في الكلمات ومواكبة صوته للمعاني القرآنية، مما يزيد القراءة وضوحا وتأثيرا. يؤكده أيضا نفس طويل قادر على إتمام الآية القرآنية كاملة بدون وقف، فعدم الوقف في المكان الصحيح يؤدي إلى تغيير شامل للمعنى. ومن أجل فلسطين قطع الشيخ الجليل طريقا طويلا بعدما لبى دعوة إذاعة الشرق الأدنى عام 1944، فلقي أسلوبه في التلاوة ارتياحا واسعا، بل أن الناس هناك انبهروا بصوته وطريقته، إلى أنه وكعادته لم يطق فراق الوطن لفترة طويلة، فعاد إلى مصر بعد أن كابد آلام الرحيل عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. ابن الشيخ كامل يوسف الباتيني يعني جاب الأرض قارئا وملأ الآفاق قرآنا وحرك القلوب بقرآنه وأخذ الألباب صاعدا إلى عنان السماء حتى أنك إذا استمعت إليه لم تصدق أن هذا الجسد يخرج منه هذا الصوت. ولكن كما قلت بداية، إذا أخذ القرآن مأخذ القرآن ومأخذ الجد تفتح لحامل القرآن الطريق فإن الله معه إلى حيث يشاء. مولانا سيدنا الشيخ كامل يوسف الباتيني ك كان يقرأ القرآن بكل حواسه، فإذا ما نظرت إليه وإلى جسمه عند قراءته للقرآن كانت فعلا تتجلى فيه عبارة إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فكنت تحس من أدائه للقرآن أنه ينفعل انفعالا بالقرآن الكريم لعلمه أن هذا القول قولا ثقيلا، فلا بد من الاستعداد لأدائه بعزيمة وقوة حتى تتناسب القراءة مع الآية الشريفة. ورحم الله مولانا ابن الشيخ كامل البهتيني، وكان من الرعيل الأول، رجلا يحتذى وقمة بين القمم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من دخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة دكتور صدري المدريدي والشيخ سلامة حجازي والموسيقار محمد